يجد فيه قوله كذا ويأتي بلفظ الإنسان إذا بحث المتن اللي فوق ما يجده. وأقرب مثال لذلك حديث من العلماء بالنيات الحديث الأول، فإن الإنسان إذا قرأ في فتح الباري ورأى قوله كذا ثم رأى بحث فوق ما يجد هذه الجملة التي بعد قوله كذا بين قوسين ما يجدها موجودة فوق. مثال ذلك أن الإسناد الذي موجود في فتح الباري أو في النسخة التي هي موجودة مع فتح الباري وهي موجودة في هذا الإسناد، أن سفيان بن عيينة لما روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري النسخة التي جرى عليها الحافظ بن حجر يقول عن يحيى بن سعيد، والنسخة الموجودة هنا وكذلك الموجودة ضمن فتح الباري ليس فيها عن يحيى بن سعيد، وإنما فيها أخبرني أو حدثني، وكلمة عن ليست موجودة. ومن أجل ذلك الحافظ بن حجر قال إن هذا الإسناد اشتمل على الصيغ التي يكثر دورانها عند المحدثين، وهي سمعت وحدثني وأخبرني وعن، مع أن كلمة عن ما جاءت في الإسناد يعني في بعض النسخ، وإنما جاءت في النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر، النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر، مع أن المتن الموجود مع فتح الباري الآن ليس فيه عن يحيى بن سعيد. وهذا كما قلت سببه أن الحافظ بن حجر متن البخاري على حدة مكتوب عنده، ولما شرح ما أراد أنه يكتب المتن مرة أخرى مع الشارح لأنه يتطلب منه كراريس ويتطلب منه أوراق ويتطلب منه يعني أشياء متعددة، فمن أجل ذلك اكتفى بأن يشرح الشرح على حدة. لكن لما جاء النساخ بعد ذلك وأرادوا أن يجمعوا بين المتن والشرح أتوا بنسخة غير مشروحة، لأن البخاري له نسخا كثيرة، وقد ذكرها الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري، وهو في فتح الباري يشير إليها ويشير إلى اختلافها، يقول نسخة فلان فيها كذا ونسخة فلان فيها كذا ونسخة فلان فيها كذا وهكذا. فإذا الحافظ بن حجر النسخة التي شرح عليها الرواية الأخيرة فيها عبد الله بن عمرو، والرواية الأولى والثانية فيها عبد الله فقط، فيها عبد الله فقط، مع أن النسخة الموجودة عندنا الآن والتي هي موجودة في مشروع عليها في فتح الباري مع فتح الباري والتي هنا معنا فيها عبد الله بن عمرو في الأول. وذلك كما هو معلوم العبادلة المشهورين من الصحابة أربعة، إذا قيل العبادلة من الصحابة أربعة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير، هؤلاء العبادلة الأربعة إذا قيل العبادلة الأربعة. وعبد الله بن مسعود هو مشهور وهو من العبادلة، ولكنه ليس من العبادلة الأربعة لأنه تقدمت وفاته رضي الله عنه وأرضاه، وإنما أطلق العبادلة على الأربعة الذين كانوا موجودين في عصر واحد وكانوا متقاربين في السن فيقال لهم العبادلة الأربعة. وابن مسعود ليس منهم إذا قيل العبادلة الأربعة لأنهم هؤلاء الأربعة اللي كانوا متعاصرين، وأما عبد الله بن مسعود فكان متقدم الوفاة لأنه توفي سنة 32 رضي الله عنه، وأما هؤلاء تأخرت وفاتهم، منهم يعني من كان فوق 70 يعني عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر بن عمر الخطاب وكان وفاته بعده، وهو الذي لما مات ابن الزبير لما قتل الحجاج بن الزبير وصلبه مر به عبد الله بن عمر فقال السلام عليك أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب،